بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارا كهيكا قرآن جلقبا سورة ياسيني نهندا والربو أقدار ربو فترة منها تاجسو درسين كي نكنجود عن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. كان جدا سورة كوني أكما قرطا كان مقام جلقة بإساء كان وامم سورة ياسين جدتوران وامم سورة كوني سورة مكة تبوت الرهي مرت إسيتو مكة متبوت جداما والرجالين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم جتون كن مدينة تبو إجتة وردوا بس النجراني جرو سليلة ورد بني سليمة جرا مسجد الرافقو جرا مسجد الدج خلاو بربان جنة رسول مال جنانين دياركم جانين تكتب آثاركم حديث سنقبتني مدينة تبوت سورة إرتي كران آية سنة إرتي كران رسولي مدينة تبوت جداني دبين مدينة تبوت جد آمش رسولي آية مبوت إرتي كران استدلالا إن كتبم تيجو إرتي كران ملي مدينة تبوت جد متي مكة تبوت جد سورة ياسين مرتي فيتو سورة كني سورة فاطرين والفكات تمو ورى مناسبات سورة هاتو كيستي كنال غروكا ولمان الدنيا سنجد ما فاسو نمل ولمان غرين مناسبان سوراتي في مناسبان آيات الله لا لم تو ربينكم فدتي آيات توفيل لها سوا سورة لكم فدتي بوسا جتولين جرخاني بيتني مرتو أن علمان حسن غرين يو درقا ملي جتوباني من باب يعني المعرفة بيكو راف جتشا والاتهدى مسوارة لدبساتو مجرهاقا رب العافزين إرالي هاقبا سنوك ستان ليدو في والاتهدام مالين قبض مالي والفكات ويتجدا آية صدمي ثربة كيستي ربنا يتدبط سورة فاطر كيستي وجاءكم النذير جاء دبته آية فرتم لما كيستي وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءنا نذير لنكونن أهدا من إحدى الأمم جاء دبته ميدبر آيات السلامان كان كيستي نذير اتفاد ميكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم دوبا ورأيكي دوبتا ميكون نبي محمد إنك جرسيسا اتنامني أقوم آياني سريعتو أكيتي نوهمتو كاسي لا إتي أمان نججا دابو إتساندورا وديسا غافا إسان فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إرابكة سمليوان بلا إساني فين إداني جدا مجنون جدانيني أتي إرغم أدامتي أهبرا أدو وردراني قورتي أوف سجدانيني ديدن كسورة فاطر كيسا دفري سر كيسا مناسبان دوبا ستة والتي قوماري جالقاب ماتي ربين رسالان إسن كجب سيفتن سن وان إسن جدتن تكجب مالي تقع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن حكيم تهبتي تكد إنك لمن المرسلين أتين أم بسدد سني لغمان إرغمان براتا هجج چودان آيان أسدت رد جرر رد قوت رسالة رسول صلى الله عليه وسلم سبجي خنان مناسبة والاستقاب ديان آيان آيات دبرتين دوب آيان تنمال الرشتمال تاتي يوك جنو تاتي أكو مغرطن جلق أمنيسي أكو مصورة مكيا دا صورة مكيا إرابد وانسين الرحاسويتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرغم رقاته قرآن قرآن ربي برابو إته أكو مثلا كافمين سجراتو دا كافمين سي والركافرات دسون نجر جتو سبجيسو أكي كوني خندي أسكيسة دبة ميجرة أكي كوني مرتنو أسكيسة دبة ميجرة دوبة جلقة بيشيرت ياسين جتو دان جلقة بمتعين سوران توني ياسين جتو خنمانا نساما ليو جدن ياسين جتون أكو محمدون ألف لام ميم جتو في حروف مقطعة دان سورة جلقة بمتو الرجال بك علماء الله أعلم بمراده بذلك رب متوان كان جديجال كبيف بكاجتا رب متوان كان جديجال كبيف بكاجتو صحيحا جن أتبت اللي مال جنري ياسين جتو كان وان كان جديجال كبيف رب متو بكاجتا ورى ياسين جتو يا إنسان يا نما جدي فسر اللي نما جرا ورى مقام محمد جرا اللي نما جرا كل مرة نوان رغان اتكاجلتو انجرو مقا رسولا كيسرت ياسين مقا بكا حديثني لبكاية في جفيسة اللي كيسن قفني مرتو صحيحني اكما مدور جلامي رب متوان اكنا جديجل قبيف بيك هاجتو هاتهو حكمان وان اكنا تنجل قبمو قرآن نمان تنسين كجيب سيف تنكوني حروف متن الراء يا إفسين ما كان فأرى ولتك أبا ميم في داك أيضا ذي سنجش يود وجا محمد أخبره ومتجد تنتهي ما في داك أكو مثلا القرآن كان النجفة نويت إنسان جدا أرض أويتا وان إنسان هم بين أهان إنسان بيتني وان ما أنا في إذا إنسان بين له كإنسان لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه جدا ويتوان إنسان هم بين وفي نما أهان إنسان إنسانها ثورة له dirkam isani tahammal jere jechun namni tokko waan tokko yoo dhagahe waan isii yoon beekin beekuu dha barbaada qalbiin nama duuba kanaaf jecha eegaa jechi kun jedhame wanni itti aanu aglaba suuraa waan akkanaatiin jalqabamtu keessatti waayee qur'aanaatu itti aanaa jedhama asitti illee kun walqur'aan ilhakiim innaka lamina almursaliina ala siraati mustaqiim jechutu itti aane kanaaf jedhan hikmaan beekumsi kam rabbii kennaati والقرآن الحكيم جتون قرآن ككت بجتة قرآن مقسوم به دوا الرب نتين ككتين قرآن ككت بجتة كورة تواني كجلت واويتنا واويت سما جدانين قرآن ككت بجتة الحكيم جتون أي المحكم قرآن سنتل فما كته lafzi isaan illee ka tolfamtee jirtu ahkaamni isaan illee bareeda akka gaariitti tole ka tahe akkuma san waan hunda bakkuma isiin maltu qur'aana kaayaa tahe sanitti kakadhe jedha qur'aana waan mara bakkuma isiin maltu kaahu sanitti kakadhe warra khayrii illee bakkuma isaaniin maltu kaaya qur'aan waita irraa dubbatu waita kaafirtoota dubbatu illee bakkuma isaaniin maltu kaaya waita munaafiqa dubbatu illee bakkuma isaaniin maltu kaaya jechu كناه الحكيم جتون كن إسا نظني إسا اللي تولي معنى إسا اللي تولي حكمين إني مرتب اللي تولي سنتك كده إنك لمن المرسلين إن كان روان دورة دبريف قد بيا كانت ججبه سيربين أتيا إرقما كينا والله ور إرقم توتا الراهي جدا ور إرقم توتا نتي إرقين الراهي جدا على صراط مستقيم ammas karaa irratti jirta mustaqiimin diriiraa ka tahe jedhaan karaan sun karaa qajeela karaa jannatatti nama geessu san keessa jirta jedhaan sanirra jirta innaka lamina almursaliina lamina almursaliina laamin laamii mawdhi'a lilqasamii wallaahi jechuudha kakuudhaafi min almursaliina kun khabara innaa kanaati khabara innaka jechuu kanaati على صراط مستقيم جتون كن اللين خبر لمتات جان خبر لمتات آتي إرغم توت الرأس آتي على صراط مستقيم جتا آتي خراق جيلا إرغم جرتيتو ربين من فوق سبع سماوات نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرغم ربي تهوفي خرا حقا إرغيرات إساني ربي رقابه جتا تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز أراتين حفصيك مغرطان كان تنزيلا كان نصب التقالي مصدر جلاني مصدر فايلة تاتي في ركفة مجانا سلتي عزيزين كوني فايلة تنزيلا كاناتي بوس انسسان كدلك إيسا سنتي ركفة مال جنري أخص تنزيل العزيز الرحيم أو أعني تنزيل العزيز الرحيم قرآن حكيم جتشو سنتي تنزيل العزيز جتون أعني تنزيل العزيز بوسنس إسا ججب ستأكا رحمة قد آته سنيت اتفاد ججب بوسنس إني بوسن بوسنس ربين ججب تجبوس ججب بوتين سيساسان تتفرامي تكا بوتين سيساسان أخص تنزيل العزيز سان هلن يسججون قرآن نكوني هلن يواد وان إسافقا تنجير ججولا معنا فاروف كيسا قبا جلنكون قراتي براتي قراتي مصابياتاتي تنزيل العزيز الرحيم ججول لن نجر جنن غافسان خبر متداغة ميتي هو تنزيل العزيز الرحيم قرآن تجسون بوتنسا إسججبتك الرحيم أكا الرحمة قد آتهي سنيتي جيجا إسججبتك سنتبوسي كاكا الرحمة قبو سنتبوسي جيجا مالي في واني نبوهيف جنان لتنذر قوما أكا صدا تشفتو فيا إرقاما كينا قوما تودا كصدا تشفتو قريشي في عربة جيجا ما أنذر آباؤهم أبوتين إساني كان صدا تشفمين كالوتنا كالوتنا انتبهوا كالوتنا كان صدا تشفمين أبوتين إساني فهم غافلون إسان سني إيمانا في توحيد الرأفدقات وججا إسان سن أفدقات وججا مالي في فهم غافلون فائتنا تعليليا جانين تعليليا ججو مالي إلا من إسان أفدقتني فو مال جركن ها إسان صدا تشفتو في قرآن لكو وان سرتي بفهمهم يا إرغماكين إنو نكا صدا تشفتو في توتا ما أنذر آباؤهم أبوتين إسانين صدا تشفمين كصدا تشفمت أبو سنير ججة زمانا كالوك يستطي صدا تشفمت أبو آف ججة فهم غافلون إسان سن توحيدا في شريعة الرالي دقتو قطعان ججة سببان كانت إسان جيسي دكت إنسا كانت في شريعة رافقاته كانت إسان جيسي أكوان بكبراتي فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم جلو إراتي زمان إراتي قلبي نساني قبكو يتجد كان أبجد سببا من أفدقوا إسانيتو كان تقفى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ويتجدوا أربا في قريش كفرت ورى أبوتي نسانين دنين من تكاون صداتش فمن قفى صداتش سوفين إرقى من رسول مالي نسان كيسا خصة سيوجدا رسول ري رسالة نساني كاف فادا ورى أربا قفامتي قريش قفامتي كوني توت إساني إرات تنصيف تكاو مكآت هيت مجرى صندبته ور إسانت آنكن ور أقرب اتنجل قبوم برباد جسويته اهتمام اتقوديك يسادو باتما ليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان قفا صداد جسان جيتو الآمتي أكما آيات براك يساتور فيجرو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كان جدا سورة العراف كيسات إرقمين سي رسولا نمو مراس صداد جسو رسولا ليه نمو مراس هاته كيساتي وفي كنا اتجاد قبانيت صداع تسوق قبان جيتا ما انذر جيتو ميمتين تون النافية كما مجنة كانت كان صداع فمن جيتو بخانتو معنى نساء سيئة معنى ور معنى الذي قد اللي نجرى سنرى ما انتون النافية جيتو كانتو تفسيرت إساتو إرباريدا إساتو إرقاريدا ما ليه أكما ون إسابودا اتجاد ما أنذر آبان فهم غافلون يجولين كثيرتك أجيلك لقد حق القول على أكثرهم يجولين سنبتك أجيلك جركون سن صدا تفهمني زمانا كلوكنا صدا تفهمني يجولك أجيلك النبي الله إبراهيم سانكيسة ترجمني إسماعيل سانكيسة ترجمني سنبو دهما أك عربا قفتي أك خاسي قريشي فاتي تنقفن يجولتها سواما قرو كتابا قرين قوم تبع وري تبايلين نبي عربتي ارغم يجورا دبتني وريماني وريمان اصلي عربا وانت هنيت تبايين فالي وري كتابا دبتو مجرا مرتو زمن اسانو خلو سنا خاصي نتاني تندو نري امبيوني دوراني قومي وفي قفتي ارغم تيجو لقد حق القول على اكثرهم جيتشي عذابا إبدا سينان جيتشون قطابتي جيرا جدا على أكثرهم هدو إساني الرد إر هدو إساني ور إبداتي هما كان بودا قجيلا جيتشون إساني الرد قطابتي إتمورامي جيتشا ور إساني إرقما توت إساني تنا فهم لا يؤمنون كنس تاريخ لما كان ايوان سن الرد مرتفمي قلبي نساني قل فمتي جبت فهم لا يؤمنون نسان سن الامان انجيك ربين كيس بيتا كان إذان وهم جرر أكا إذان هن أمن أما ست أنسيتما مال نبين سإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا نتتاسفن جر مرم إذاني كيس تتاسفن مرمين جتون كوني مرم جتما يعني نتأكا خان كينا ستي اسم الجنسي تدبن مالي جمعي قدون أكا خان ربا ستي تكوين فكتا خان كينا تي مرم إذاني كيس تتاسفن أغلالا جتون هدارة تاسف فهي إلى الأذقان أغلال هداتا سفن هدات مرمشاني كيسا تجرا فهي جدتون كوني هماتت تندبتن تديبي أجران أغلال جدتون كان الروان نوغل وهي تجرا أغلال جدتون هر كلمان مرمت والهدودا فهي هر كلمان إساني سن إلى الأذقان جدت مجموعة إلى الأذقان أو مشدودة إلى الأذقان غر أريد تتي أول هدامت أول ججب فمت فدادان تتي أول متنسني تتي أول هدان ججا فهم مقمحون إسان سندوبة مقمحون متى إساني أول فورورا أكت قد جلاني قد لالا هنجر ججو حركي أسجل عليك تتي قد أريد جلان أول دنقاري gadijani la halalun dandahan jecha gadjani la halalun dandahan gadjani la halalun dandahan kana yitu mali inna ja'alna fi anaqi maghlalan murmaitani kaysat hida gone aghlal jechun kun jam'u hullin jam'i hulli fi hida har kalama murmatti ul hidani jedan fahiya ila ladkan jechu mal jechure har ki isani tamurmatti ul hidam tesuni har ki isani sun ahi har ki isani sun مشدودة من الأذقان يجا قل ججب فمتو قل هدمتو دا غر أريد ساني دي أذقاني لفي أريدا تنان جان لفي أريدا تن جلان لفي أريدا تن جلان فهم مقمحون إسان متى إساني والفور ويتون كون ما لري ما أنا نسا حق أكناف قدين جدن جدشو دا ما أنا ني حق أكناف جادين جدان أكا مثال قدو لكم أكا نمتج حركي إسام ورمتي الهدامي والججو مالي جادي جدتون دان ديني إسام كون اللي حقا كانت جادي جداني توحيدا كانت جادي جداني نبيي كانت جادي جداني كنبيي سنتي آمناني ميتي ججا تبكا كون فاكيتوك ذي نم أكاستي هدامي نبينا يتعقى إني قد انجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أما اللي تاسفنا جرى ربين فولدور إساني تبتلي تاسفنا سدا شفا تاسفنا ومن خلفهم سدا دوجدو بشاني تبتلي شفا تاسفنا فاغشيناهم دوبا درا دوبا هدان شفانسون شفانسون درا دوبا إساني تتانان فاغشيناهم سنيف جتش إسان حقوق جسن جتش أغشيناهم أي غطيناهم حقوق جسان تقوني فولت فهم لا يبصرون إسان سنهم تك أربون دان دهان جدا كن اللي مثال فكي لما تاتي جدا فكي نساني أكناما هرك إسا مرمت الهدامي مثان سمت الغرق ليتي كفجالة دلالون دان دين أكو مثان جركون حقتي قد جتشون دان دو توحيدتي قد جتشون دان دو جتشو قدرا إني لما تا درانيس شفا دوبانيس شفا دا نما درا دوبانيس شفا مي كثني ولين إجي إسا أبك إني وان أرجيني حقوقين فولر رتي قد يقول دمي وارقو دم دها وان أرقو فهم لا يبصرون إسان كن حق أرقون دم دهاني إسان ديداني جنان فلما زاغوا ويتم إسان جلتا أزاغ الله قلوبهم قلبي ثاني ردي دوب ربين قلبي ثاني لجلسي ويتخانك قلبي ثاني رتي قبعين قدامي رتي دوامي جري كن هن أمنا جدتون اتمتن فمي كان جدت أمنا ديدان جدتا كسلا رسولة أسآن وقبيرا إساني كسلا إساني فأكا جبا لابتي إسان درقارو مي كلمة متك ربي برتي رقاسي بها أشهد أن لا إله إلا الله جري جنان laki amma sodada baka acci gahe du'a sodada kas jede nan jedani ani akharama botin ten irati dabar terati dabra jedeti malihi fatubia ala qulu kalbi shan irati dawame jir rabbina fitti laqad haqqa alqawlu ala aktharin heddu shan irati jechi kuni sabate jala jechi azaba galan jecha da kanatu itti sabate haqa kana kanaf argu dadabani akkanama mormisa olgara gale kanaf gajechu dadabani akkanama duradu ban itti cufame fular radawame akka inni wanar genetti wargu dadabani jecha misali lachu isanuma وسواء عليهم دوبك أما اللي ولو مقيت إيسان الرتي جدا أنذرتهم أم لن تنذرهم صدا تشبتو صدا تشسو باتو إيسان الرتي ولو مقيت ما ليف لا يؤمنون سنمنا نسان سن وسواء جدكم كني خبر مقدمة جداني أنذرتهم أم لن تنذرهم جدكم معنا نسا حمزة كنا حمزة التسوية جداني نوري تفسير حمزة وغما غمانا دبين لكتو ولو مكتا يتشا إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم كوان جديد إنذارك كانت أنذرتهم كأما جنكون إذا كانت سبك مي مبتدا مؤخرتها سواء إنس خبر مقدم جدا أكوان إنذارك وعدم إنذارك إنذارك صدات جسون كيتي وعدم إنذارك صدات جسود أبون كيلي سواءون عليهم إنسان رتي ولو مكيت أكوان جديد دوبا تركيب القرآن أكما جلو خانتي حسر مكا معنان كيسرتي أكسته أكا خانا ربيجات اتحابين ومالي ما ديب كانت تهيري إنسان سنين أمان أنججا هين أمان أنججا نيكا قلبي شان رتي دبستي خانا من نتاتي اتهمو كيتي اتهمو دبون كيلي ولو مكيت أججا دوبا يا ربي قلبي تهين رتي كل فنجر أمي وان قلتا ما سيات كررت دوام تهون قلبي سنرت ربي نما قلوف تنما جي سجران ما سيان امتكي دلقي هلكني قجيا رمت جراتي سنا بناغن رت جراتي سنا كنا سنا رفل رت جراتي جتون خطر وانا كنا كنا كي سنا ببوس ربي نما هاتيزو ورق نما غلغل توبة ربي نما هاتيزو انبيا كنمال تبيا كوان كي سجر دوب ربين جركن هن أمانني جتشو كان دبته جنان كان غرسو في غرسو ربو اللي ولو مكتا جنان يا إرغما كي نوري غرس فايدو كان غرس فا كوان جتشو دانف أجي تركان فتيه إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب جران أتيك غرسي تو يا إرغما كي ننما قرآن كان هردف من اتبع الذكر نما قرآن هردف قرآن كبتي أكي نجربت قرآن كان جالة ديمي وخشي الرحمن بالغيب كربي وفي صدات وصماء الرافق وجروية جفق ومت كبع جرات اللي نمكيس جرات اللي كفق ومت ربي وفي صدات جيجا ويتخنى مار مال انذار رسولا نم قرآن ابت امن قفر ربت قباب بتا يوجن آيان سياقني أشيكني أنذرتم أم لن تنذرهم غرسيتو غرسو باتو سواء عليهم الرتي والكتا هما جرين أمنوا جنان كأمنوا كانت تهيمكا كوان جتوش كأمنوا كان من خشي الرحمن بالغيب من اتبع الذكر كفيدتو كان كانت تهيمكا جتوش معنى أنا كان جتو لأما لره همين سمرمت تهيماني كيسا كفيدتو كيسي كتك بني تجبسان كان جتشا كقلبي سارتي ربين كله في سنيمتي دوبا قص جنان فبشره بعذاب عليم فاتينا في امك ففيه يا جنان تنا ايك اكثم بيتك فبشره بمغفرة واجر كريم جزاك الله خير فبشره بمغفرة فبشره اسغم تشيتك اينون من اتبع الذكرى ور قران هرد في سن غم تشيتك ايك انسان تفيدت بيتك يجا إيه إسان تفيد إسان كوني في إيقالي إسان قمت شيسكا بمغفرة أرارمان واجر كريم أمت من دا غاريدان إسان قمت شيسكا من دا غارين سن وهو الجنة جنة ربي جوارا جنة سنرقة ربي نهاتاج دو بواي ورا مكة إرها قانا نوضبتي جنان أمس قوت ما قوتت أكا ون نمني دلغت اللفت حفن ربي نوهما إنا نحن نحيي الموتى kuni wanisan in karani gara tokkon akkamitti eegadune dumne kana wanisan jedani jidan inna nuti jeda rabbin nahanu numatu nuhyi almauta du'a jiraachi sajeda inna fi nahanu kun walbira maali wa tajadan inna nuhyi almauta sojeda e magaya nahanu nuhyi almauta sojeda e magaya marattu inna kana eega fide nahanu kana damira fasli janin ضمير فصلي مبتدا في خبر جدت في دون اختصاص فرد جدا عن علماء التفسير ما لي في إنا نتي ويتجد نحن نكون نمقفتو جدو نمقفتو نحيي الموتى دعا جراجتا جدا كبراك جراجتا نجرار انجلو جدو معنى كسي جدو كيسا جرا مجرد إنا في نحن والبرا توكيدا وكوالبرا جدا تجدو دعان معنى سنتو كيسا جرا معنى نقف نتجنن نحن كنتي تعالى نقف جدا وري دو اجراچ سودندو كدي دو اجراچ سودندو مار دو ان اجراچ فمجا چادا باسي سان انكارن سان ربي نكتي دبي كدي ججبس ان كان في لي دمير فصل لله في بيت ججبس دعاء نتني جراچ فناني كافنا جدا ونكتب ما قدموا ونسان دنيا كيستي دبر فتن اللي نبرس نجدا خير الروان نسان دنيا كيستي دبر فتن شر الران لوان نسان دنيا كيستي دبر سن اقو قدو ازيهم دلغت نفتو نبرس نجدا وآثارهم سان إسان اللي تسنبو دا إسان فضوبت إسان اللي نبرس نجدا أكملت إسان فضوبت إسان برس واني نمن هدوبتي دي سكوني هم علام تكا خير هدوبتي دي في خير سي برفامو تكا شر هدوبتي دي في شر سي برفامو رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيستي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيش إلا من صلاح صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يو صدقة جارية ديبتي رب مال جدا ونكتب آثارهم آثار إسانيني كتبنا جد وآثارهم ما قدموني كتبنا وآثارهم آثار إسانيني كتبنا إلمي نساء ديماتو مجد ورقب ريجرهم دفنوا مقاك آثاتو مجد شيكون سيمين شيكون بعض ور صندورة ابن تيمية ور مذاهبة صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مقاك آثاتو مجد إلمي نساني ديماتو مجد بلو كان جد جن مسجد جارتي برادين مدرسة دابدي برادين وان إن اتبار سبون أجرين وان سني سماخ دي مجدشا كون يوم اللي يفتي وان خيري دايو دي يوم بدي دي يفتيو موسيقى أنا برسيفتي برادين وان بدي فجورة كراك أبسيفتي كراك أبسيفتي سر أنا من ميك أبا هي فنانة جلاني تران تنريما قادا يتين براس أرغتي فنانة برسيفتي باب فنانة برسيفتي باب إما دي ما تنين لني ما تربيتي إذا تدوت اللي وحفا سن اللي تكبرها برتين كوني هو مالتو كتبا ما في ديما هنا اللي ونشين دلائي دجزا نشي لفتناك كتبا ما في توما دي أكو مساني كاتي وان في تلفت دي جو ترابو دي كوني ري حديثة كيستي رسول صلى الله عليه وسلم نبين سني من سن في الإسلام سنة حسنة من سن في الإسلام سنة سيئة لكتوتو وان أرغتو وسوكان الرامور من مرسنو بوتو بوتو في أرغتا جيشتا حديث براء كيست اللي كتبته نمني لبون تكذل ميدان هنا جيفمتو أجيفمتي قرن تقيو إن رتي تهيما لجران على ابن آدم الأول لأنه أول من سنى القتل درنما أجيشا خراغريت وان أرى آلمني أكنت والفتاج ركان لبو دو تسان إراغا فتمشا ميها قد بيكون عماتو لا إلى قيام الساعة لبو ذو الميدان أجيفمتو هندا ينو الرغا فتما كفل منها قول نئسي إراته أتأكنو تيجان أرغاج الركوني هذا قبابا كنوري مليون اللقاما جرامي ولكن ككنا دورة تاري كانو تتاريخ اتك أراج الرو ميقاتم كأما تشيرو فودي ملي ميقاتم أكا قاف سني إرا إلا قيام الساعة ينو بيقاتا ديسا ربي تكو جمالي ولكن سبب إني أبولي سوفي أجيسي كفلين قول نتوكو وسوجرا أكذ لجرا اللي ما سيان يمبونه قن تو كسرت هذا نعم سنرى وام بديل فكايني خراغو دني براديمون هجنا همين نقبا ورا وام بديل فكاو ربنا تعالى kun rabu manama to isumale himbe kan akati wan badira kakaya bala akati wan badira kakaya ni birade man himbe tan kaliman da kafani sibate kalimate atafani sibate sannan sunna gurate rati de mutumal akamal da kafani sibate khara ke san qabate nam ni tidalgu tumal rabbin lisana ke na kumara rabbin hati duba yaga kanati nikata manajechu hime وان اعمال نما تيسان ويتجران دلغني في تئيغا دبرت دلغن تيسان دوبان ان نبرتنا تيئغا هم ربين وكل شيء احسيناه جل حمد كل شيء احسيناه وهنداه والاتقابن جل كل كنمال تنسبه ويتجران احسينا ما اما اسجر كان الرافة هم نجران احسينا تقوتو كان دور جرا احسينا ما كانت تنقى جيسي أحسينا كل شيء أحسيناه وكجتوتي أحسينا كل شيء أي ضبطنا كل شيء وهند والاتقام نجد إكو إسيتي قدو إسيلا هند إسيت والاتقام تكتينو نجالان هف نجد إسيت والاتقام في إمام مبين في كتاب واضح وهو الله المحفوظ كتاب إفقالا كإسيت والاتقام نجد كتاب إفقالا كإسيت والاتقام نجد مرتي إساتو كهفو متي كنما تهينا حتى كحيوانا اللي جد رجع أنكا ستة أمدو فيكوني كل مخلوق وان دلق ربين إمام مبين كيساتي والتك أبيتو مجرى جد خنافو ريتين غافة قبضو تغافة قبنني ويتوالميت دنيا كيساتي آخرتي وان الراباتو كنا كل شيء وكل شيء أحسيناه في إمام مبين جميل سيستو وانا تكتبين النفط وياك يا ماتي ويتدفت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد أجاء ما لي في سمد لك يجد سمد لك وما جزر لك ديوان براتي متي يجد سنبوتك ويتدفت واتبت مارتين جان وهل نجازي إلا الكفور جزا كنا كنا كافر عملك براتي مغلقنا جاء ربي ورمكراتي النتيجة مغلقنا دوبك حتى انسى ربنا مس امته محمد كان امي مثال قد جران امته كيتنا امته كيف قريش تدب دتنا ورغان دتوكو كتوي نتوكو نبيين ودرج نديدني كتوي نتوكو مثال قد جران وضرب لهم مثلا اصحاب القريه ما فكي قد مثال عجائب وهي ما فكي قد هيمز ما اصحاب القريه كان فكي قد إسان كنا مثلا يجتون فكيكو ديف جيسيا وضرب لهم مثلا أصحاب القريان إسا كان الرأى مفولة لما تاتيان الضربين كوني مفولة لما نصب يوجين دوبا إتا كان أصحاب القريا فكيكو ديف أمتا كيفنا لهمين كوني كما مقام الرابيتا فورا سكجيب سيسو ورا مانتنا ست أمانو دي دي سكجيب سيسو كا قول إرد دبر همان أمانا جنسان فكي ثاني فقط فكينا تقوتو في مالي إذ جاء المرسلون ويتأرقون إتلوفان ججا ويتأرقون إتلوفان سان إرقاء إتلوفان ويتأرقان إتلوفان تسمي أودي سيف وان جدو جاني تتأرقان مالتو أرقام جنان إذا رسلنا إليه مثنين جدا نعم الله ما ويتأرقين جدا إذ انتو نبي دراسان إرى بدل جداني بدل اجتمالاتي تبكاه بدل كل من كل جان تفصيل لتنكي سجرا ولمرة بكبوتك مرسلتون ويتأرقان مرسلتون سلما جتا ويتبين ستسانة إرّا بيانك بجتا دا والرّا بدلته دا ولي ورغن دكنا كوني أصحاب القرية كجدي ربين دبتكون أصحاب القرية كوني ما لغن دكنا مكاني سيوجد الرب مطبئ زمانكم كيس سيوجدن اللي رب مطبئ كان اللي فايدان سوى تجرات ربين نوفي مجنة وصو فائدة ما كتنات جراتي ربين غندي كوني غندا كناتي جدي منوهم ولكن فائدة وندو الرافور أنو غندا مقابي إنو مقابي كوبانو أمبيوهن ربي تيرغمانين كي جبسي ساني تاوامان جتشونا ورديد إرا وان غرس الرافور أنو فنوف غايا دوبا إنو تو إرغي جتشولين علماء عبرتي دوبي قابا جركون ورنبي الله عيسان إرجمو ربي تو إرجيجتون دبيك ابو لما براتي تفسيران هدون عيسى جوتو تجرا مرتو خنالي صحيحني رب ما تو ارججتا رب تو نو ارججتا صريحة قراني جرانا فيت انا فما الجنره ما انه تفسيرك كيسك اريان تني انت اكي اججتون اغلبني تفاسيرا اكا اتجو لقل وتفدياتا دارين اموكا مصباح المنعرفاء انت اكي اججتون انتو ججتون لني مجرا خنافو يو وان دليلا قبنت يو اش بيان وان الرتي ولي قال ما وهين جرت جرى كان اللي ربي مقا إساني اللي نونهم مقان رسول توتا كان بلو في بلو اللي نونهم زمن اللي نونهم كإرق ربي صحيحني نبي الله إيسا متي رب ما تو إرقجة جرى أكا حاسو نساني كاسي كن اتك أجيل شكان حاسو نساني ربي نو إرقجة تو إرقجة أجيل جاكما لفظي نسان حاسا وانكون نو كنو رابطاو أولان أقنمت إرقابا بطودا جلاني بيكم سكر ربي كنان دوبا ما الجلمي هميف كاي درسلنا إليهم غلقان دسانيتي ويتنو تيرجين سان إثنيني نما لما ويتيرجين رسول لما ويتيرجين توحيد ربيتي في بادا ربيتي هاوا من جتو داف إرقا لما رسول لما يتيرجين جلا فخذبوهما دوبا كجيب سيسان نبيي سلمان كجيب سيسان غندسون عززنا بثالثين هدف فادان إسان جبيسيني خدر الامان اللي مكانهم نه صدفا اتنجا بيسكان اللي ربي مكانهم كفا عززنا جدوه نور ربي هنا سبحانه وتعالى جبيسين انو تبي ثالثين ارغا صدفاتين جبيسين نبي يجا صدفاتين يجا فقالوا جلن جرهم دنو جر سدينو لمان دراتي في كام اتئيد امكان اولينو جلن انجر ورغان داسني إنا إليكم مرسلون نتقر كيسان اتئرغا مورا جاني ماليه وان ارغمانيف توحيدا في سنتي بفنماجة شورة بانجنان دبين ججابا جانو مني قندي قندنا ما ديسومي تي كتابان اترادو باتو اسلوبان سينو برباتي اما اسنتي ارغمانيف بفنجة شو مهمان مالي مالين رفتانين اتعانتكا مالين رفتاني بودا رواتي تغتفور رفتان رواتي تغتفور رفتان اتتي اما جشتان عدان جرى جشتكو هميلالا اما ويتنقها مال جرانين إنا إليكم فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني ريك صدفاتي كدوفي كصدفاتي كدوفي كن وان جار لمان دراكي جبسيسون أرغميف إنا جتشو كان إديكا توكين اتسين جتشا توكيدا اتسين توكيدا سيدي دبي قالوا جاء ورغان داسون ما ورنسان ديبساني ما أنتم إلا بشر مثلنا إسنما ككينا مالي مالي جداني ميمي زمان غراغر ما نوبزين قب نمالي إسن نمكة كيناتي وما أنزل الرحمن من شيء ربي واتكاه إسن الرتين بوفن يكنو من كجب دن يعني إن أنتم إلا تكذبون إسنين كن إنسان إلا تكذبون إن كجب دن ملي ورى كجب ملي وان بران ثاني إن كجب دن هما ربي إسن الرتين بوفن يجانين جد جكون إسن بي الله إيسا تهودي دجان ما جدتون أولا ما أنتم إلا بشر مثلون أجدتون يوك نبي الله عيسى نتير قساته نمني نوما نمت إرقا وان انكاراني في مالتير بشري يوما إيساني بشري يوما انجرا وصو عيسى نرقي وان نتدمو فنجرو جان وصو عيسى نك إرقي جنو تاتي مالي في عيسى ملايكان إرقو ري كا عيسى نرد تدنيم كو ربين وصو إرقو تاتي ملايكان إرقا مالي إيسى نمك كيرنا مالي منو تيرقا ميزان كيرنا كيرتا مالي جاني مال غرا غرما كمنا جاني هذا واحد وما أنزل الرحمن من شيء ويتجان اللين وان نجر ديمون ورد درادو فجججا دوبا كون الددا فيك جرسيسان آدم ور ربي تكفريتي قالوا جران دوبا رسول تونسون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون سنة دوات ما نسيجي بيسان قجر إنكاري أرجنان قالوا جران ربنا يعلم ربين كينا نبيك ربين كينا كانوا يرقسون نبيك إنا إليكم لمرسلون نتي والله غرك سنبت إركم ورجانين وما علينا إلا البلاغ المبين خما تكاوان نور رجل جيرتو إلا البلاغ المبين إسنبت جيسو إسنبت جيسو إفبها إسنبت جيسو ملي واني برا واني نور رابر باتش سنجيرو مهمات إنا نعبان إسنبت هن إسنبت جيسين جانين بدو في قبطون غرك سن ما يجود جوابني في دوبا ورجان داسون قالوا جلاني إنا تطيرنا بكم نوتي تفاول اتن ابتلالن يعني تفاول كيسا مكالون تيسا ننقج اللي يعني مكالون قبضني إنا تطيرنا بكم نوتي اسنين هودا نججا تشاؤم يعني بتي فتوتا نوتي اسنتي تفاول لالن هما تفاول كيسا ننطل اتشي أس والأمن أبا فيلم والأبي جارتا جارتي والأبني كونغر أمنتي قري كون ديدي خلاف جدوك إننا يتاني إنما هو غندا والنرسيف تاني وما تفاول لكي سنون طول يعني روبن اللي نراجي تي تفاول لكي سنون طول دبي اللي نسين تي تفاول لكي سنون طول كان مرة شرحون إما جدا مرتو وان أرغم رب متوكو چتو بيكا جري سنين هودن نجرانين تفاول سنين لالن هما تفاول لكي سنون طول مكان لون قفدان جانين دبنا مغارات آدة تجرات التوهيك لئن لم تنتهوا يوان ها سويتن كان الراد آبتو باتن ربي تكوشك أفا قبرا جتن كان الرايو كان دابا نتات لنرجمنكم والله لدادان سنجفين جانين ولا يمسنكم منا عذاب أليم والله إسن تقود آفجر جانين نوك نرى عذاب أليم عذاب أكال لالساته شداد أنته جرفتيد أنته ميداد دادات انته عجائب أرغو تتنجاني يوك عدبتو باتن تاتن قالوا جاندوبا رسلتون نسون مال جلنين طائركم معكم مكالو بديو الرقبوي سنو ممالي نوتي مكالو بديو يتون قم جانين خودتين سكيسن اسنو ما وليني تشاؤبن كيسن اسنو ما وليني اسن أمري ربي ددني ارغو تربي كجدسي سنجد نانو مربين آداء سنت جيجير ملي وانو الرأي سنت تهيمي تجانين وانو الرأي سنت تهيمي وائركم معكم هودتين سكيسن اسنو مولين أين ذكرتم ججونكني استفهام انكاري رجان فيل اينو ما ويتربين غرفمتن هودتني إنكار قسمة ديسيكا بل أنتم قوم مسرفون كوني مال هودة تنسى بل أنتم دقائي سنين كوني قوم مسرفون ورسفوت يعني وردانغا دبر كفري كيستي دانغا دبر التنيت كجد سيسو أنبيوتا كيستي سفتنيت وانفيتن دانغا دبر تنيت يتمالي ويتورد بيتين غرفمتن هودة تنسى هودة تنسى ليس في مكانه بك إسات التنقجل بك إتهودة التنقجل بك إتفاولة لألة التنقجل لججو أين ذكرتم كانتم إنكارك وان بلان برباط استفهام إنكاري سيلا ويتغرفمتا ويتولن ربي إسنبته ممي والربي تين إسنغرسا هودة تني هودة تني ما لوجه أكون وان را هودة تني مجي دوما جدو نبيوت سديني في جدو ورق اريا كانت لولي الآبتين ملتك آمنوا لولي جدو جرى لمانت الآبت آدتين سيسيني عذاب عجائب عشان تقدم سيسيتي ورانت الآدت ورقاندا ويتخانك كربي توكو لفاكي كان كتابا ويتهي موقع جائبات اتهي مقاكستان اكماريه جنة مقار راقر كوني ورجرت امان الراه جنان اماني برامن الراي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مقا مدينة إرى مقا أتفقو تغندا إرى تيغا تفجى رجل نمتك تفجى الرداء تيغا تفجى تددفا أكابا أريفتا تفجى تأتر ما لي في أمان نكوني توتتانا وابطن نمال جتا إن كن إينو كن اللي ربي الرجل نمان جده فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إيمانة الرامل لتا أماني جاء بدورة طول ملل سوداف سا نم ربي تأماني توكو نم ربي تأماني توكو ويتقلتين دعاة تتقلتين بيوتة تتقلتين رلولو قبا إرلو لدوفي هذا نوني ربي نرانوهين أمبي حبيب النجار جد أمير بيكا ما جداني حديثة اللي كيسا جريتو اللي ننجرا حديث نسيهم ما وانقبول لي مردتو حبيب النجار سن اللي تهو خبران اللي تهو رجل تيجي أفه أمتها ولد دابتك قال يا قوم يا توتتي يجري اتبعوا المرسلين ergoonni kun haqaan isinitti dhufanii hordofaa ergoota tana hordofaa qabadha karaa isaanii jedhe اتبعوا من لا يسألكم أجرا هردفا أما اللي نما من دا إسنين غافا إسن اتواهمو كان الرتي وهم مهتدون إسان سنك أجيلو كتان جلين أما اللي رقابة يفجر خرر رجلا ججا وهم مهتدون تك أجيلو تان جارك أجيلو أمتا قدقاري أكنا كوان ربي نمتهم كوان نمتهم من سن الرتي ومن دا وهين من غافا نتانا هردفا إسان كن هردفا موك أباني جلين وإذا كان جدون أمس سين أمن موهين أمن نجدون إساء نما دبام تير توفير لي فبياس التسين وما لي على عبد الذي فطرني مالتنا افتهي أنا مالتنا افتهي لا أعبد كان قبر ريف مالتنا افتهي الذي فطرني إسا نؤومي وإليه ترجعون كإسن اللينقر إساء تديبئ افتير تنسان إسا نؤومي كإسن اللينقر إساء تديبئ افتير تنسان isa gabbaru kadabu maltu na ta isa gabbarani kunjeccu hin gabbarani len isa san kun akkan tikko kajela tacci kajelcu dabe attakhidhu min dunihi alihatan dubbin kina kabetu mai tinjira ka silahin goradda min dunihi rabbi acci goradda alihatan gabbarama bira goradda iyuridni rahmanu yo rabbi haqiqan abbar rahmata sun kana feru ta te bi burri mitta takkan سيني تجد ميت داف يو رحماني سنتك لا تغني عني كهما نران دي بفن شفاعتهم من قدما نساني شيئا هما تكو اسيلة كنرى دي بسون دن بين نسر ربي اجتي قبر ما قرد ولا ينقذوني عذابا كيسا لنفوض كان دن بين نسان سلا ربي اجتي قرد قرد ججا إني إذا لفي ضلال مبين شوفوا كن اللي نصروا بدعوة إراتوكو يو أكاس دلائي دانيسي والرجال لناتي وسي والربديث جنون إني جنان أما سأتخذ جنان إساني من طلفتين عن جنة مالي في دبين حقيقا إفبهو برباكسة خاصو في التسجل لسو في الرام كنس أسلوب نمان أسلوب حوارا كان مالي أمان سيسان الرهي جيشا يو أتفر رها فيته نمي هكاس مرى الله ليو إساتك رجال جيته مالي وصوما إني إذا لفي ضلال مبين كان إنكم لفي ضلال مبين سوجدني لولا ثاني وليت فاجئك يو اكك كندا لغي مرتو وان ربي اكيت سينغبر تنتون هما تكنا ما نغوت تشو تيمكا هما تكنا ما غورون دن ديتچو يفغل كيف اني اني اذا يو اكك سندلغ يو ربي اكيت وان هما نمانغوني كعذاب نمر ادي بيزون دن دي نسانغبري لفي ضلال مبين جلنا والله جلنا افبها كيسبت جرامي في جنين أنا تمقادي ما هما دبين إني آمنت بربكم فاسمعوا أنا أماني بقوم سي بربكم ربي كي سنتي أماني إسيات تتيا إسياء أنبيوت ربي جيكو مرافوني تها فاسمعوني إسي ور رسلتوتا اللي ندقها توتتيا اللي ندقها جرى لسوال ماتكا إسي مرتنونا رقا رقاتها جيكا وان مقام الرابي كمغتون نتاه جانفان عرباتي دبي مال تسنبودا اتتهري در رباس ايمان وفي در رباس جنان ام بي توريتي اجيبت اتقوبتاني اجيبت انا فيت نساكن اجيب همي جنان ربين قيل دخل الجنة قاتا ملخايا قائنة قنمت وسمريخا سواجرو ربين سملكي سوار ملخاو ربين هاتاس قيل دخل الجنة جنة تسيني جنامين كرام إساتي فبجاء إساتي ربين جنة تسيني جنامين قال جل إذوبا نمنكم يا ليت قومي يعلمون يا هوي في جنة قومي يعلمون فوت في يتون أصوبيتني في يا هوي في جنة بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هم ربين بديتي ينادي سيني ورا كبجما كبجم تو تكن رانا تاسي سين كانا وسماتو تتي يسنا بكني يا هويتي يا جنا ما انا كن چما دره جنته سيني ملكاه حق قلبي حساب لتل ميلالا اي نو ربي كرتا جرا متربي تي نمنيني اي نو ربي كرتا جرا ومتربي وي ساجيسه كنان متزاجيسه فرتا جرا يا ليت قومي يعلمون كين جدون كن متريفو ساجي سكان امتم اسجي سكانا اي قدو اللي تمنيتها خير تمنيتها كان افاتي بهما فيتي تاتو خير ما يعني خير ما يعني شرين هو جنان ابا ما يدي يعني شرين ابا ما يدي خير ما يعني مهما كان عدوك يأتي في اللي خير ما يعني كسجبه في اللي خير ما يعني كجربه في اللي خير ما يعني مالي كبجا قدو اكسي ملئت انجا هنجيجا يا ليت قومي يعلمون يا ويك جدي رسوتي تي يصوبيتني بما غفر لي ربي فورب بديت يناديه وجعلني من المكرمين ورع الفاتح الكبجا ما كان رانا تاسين كان اصوبيتني جدي كان هذا علماء نمال جدنين ويتجر اللي دعوة يساني تقودت ويتجر اللي دعوة تقودت اكم ريفو اتبو المرسلين جدين ساني ايغادو اللي دعوة قدجا حتى حديثة اللي اركزو اني جرا قرو حديث اني مصنع دامي تجران وري حديثة ايغادو اللي دعوة قدجا ايغادو اللي دعوة قدونا انا نتكا جيل شتكا ادخل الجنة ايغا يعنين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فانا ايغو مدو اي جد جدشو ربي نرانوهي موان النجل دوبا دعا في جرت اللي دعوة قدجا ويتخانا داعين بكركون ارغمتتي موقف ججبه موقف رجال لدابتن دابتو برباج سجج انا مدرب الجمال بكيت دواني ميدمنتي رجال لبر دابتو برباج سجج اوسو ونس النفس فيك النتلك سجج تاتي اكثم اولين اتي وني اتي عبد نما كان مرى خير اوسما جلنا سنكسا به عذاب ربي سنجلا به جنات ارغتي جتو فوجت اوسني بيدسين جتو حوران وركستي وفي الليل كجيله خرا كجيله سنلي نما غرسي سيرتي جراتي رج دور ربنا هاتايسو ورويتهون ذا خير نما فحو ربنا هابدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته